Thank you.

الذي مر على قرية وفي ألا تظن الله بأتغنكم قال لبثت يوما او بعث قال بل لبثت مئات عام والذي مر على Yeah. مثل الذين يؤمنون

الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا Oh, Oh,